باب الدعاء نصف الليل. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابي هريره عن ابن شهاب عن ابي عبد الله الاغر وابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له. هذا الحديث حديث عظيم، ذكر بعض أهل العلم أنه بلغ حد التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه حديث مستفيض مشهور. شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بكتاب مستقل لما فيه من الفوائد العظيمة، ففيه ثبوت النزول لله سبحانه وتعالى، ينزل ربنا، والنزول من صفات الله الفعلية لأنه فعل، وهذا النزول حقيقة لأن الله تعالى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الله ينزل ربنا. ونحن نعلم جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله، ونعلم كذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق كما قال الشاعر: وأفصح الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق. هو أفصح الخلق. ونعلم كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق، نعلم هذا، وأنه عليه الصلاة والسلام لا يساويه أحد من الخلق في النصيحة للخلق. هذه ثلاثة أمور. ونعلم كذلك أنه صلى الله عليه وسلم لا يريد من العباد إلا الهداية، من تمام نصحه أنه لا يريد منهم أن يضلوا. فهو عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالله، وأنصح الخلق للخلق، وأفصح الخلق فيما ينطق به، وكذلك لا يريد إلا الهداية للخلق. فإذا قال ينزل ربنا، فإن أي إنسان يقول خلاف ظاهر هذا اللفظ قد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم، إما بأنه غير عالم، فمثلا إذا قال المراد ينزل أمره يقول: كيف أنت أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول يقول ينزل ربنا وأنت تقول ينزل أمره، أأنت أعلم أم رسول الله؟ أو أنه اتهمه بأنه لا يريد النصح للخلق حيث عمى عليهم فخاطبهم بما يريد خلافه. ولا شك أن الإنسان الذي يخاطب الناس بما يريد خلافه غير ناصح لهم. أو نقول أنت الآن اتهمت الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه غير فصيح، عيي، يريد شيئا ولكن لا ينطق به، يريد ينزل أمر ربنا ولكن يقول ينزل ربنا لأنه ما يفرق بين هذا وهذا. فأنت لا، كلامك هذا لا يخلو من وصمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تتقي الله وأن تؤمن بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من أن الله تعالى ينزل حقيقة. طيب، هذا النزول هل يستلزم أن الله عز وجل يخلو منه العرش أو لا؟ الجواب، نقول أصل هذا السؤال بدعة، أصل هذا السؤال بدعة، وإيراده غير مشكور عليه مريده، لا يشكر عليه من أورده، لأننا نسأل: هل أنت أحرص من الصحابة على فهم صفات الله؟ إن قال نعم فقد كذب، وإن قال لا قلنا فليسعك ما يسعهم. ما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إذا نزل هل يخلو منه العرش؟ وما لك ولهذا السؤال؟ قل ينزل واسكت، يخلو منه العرش أو ما يخلو هذا ليس إليك، أنت مأمور بأن تصدق الخبر ولا سيما ما يتعلق بذات الله وصفاته، لأنه أمر فوق العقول. فإذا نقول هذا السؤال إيش؟ بدعة أصلا لا يرد. كل إنسان يريد الأدب كما تأدب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يريده. فإذا قدر أن شخصا ابتلي بأن وجد العلماء بحثوا في هذا واختلفوا فيه، فمنهم من يقول يخلو، ومنهم من يقول لا يخلو، ومنهم من قال من توقف، فالسبيل الأقوم في هذا هو التوقف ثم القول بأنه لا يخلو منه العرش، وأضعف الأقوال أنه يخلو منه العرش. التوقف أسلمها، وليس هذا مما يجب علينا القول به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين، والصحابة لم يستفسروا عنه. ولو كان هذا مما يجب علينا أن نعتقده لبينه الله ورسوله بأي طريق. ونحن نعلم أنه أحيانا يبين الرسول عليه الصلاة والسلام الحق من عنده، وأحيانا يتوقف فينزل الوحي، وأحيانا يأتي أعرابي فيسأل عن شيء، وأحيانا يسأل الصحابة أنفسهم عن الشيء. كل هذا لم يرد في هذا الحديث. فإذا لو توقفنا وقلنا الله أعلم فليس علينا سبيل، لأن هذا هو الواقع. ثالثا، هل إذا نزل تقله السماء وتكون السماء الثانية فما فوقها فوق الله؟ الجواب هذا نعلم لا، نحن نقول الله أعلم بكل شيء، لكن نحن نعلم أن هذا لا يكون، لأنك لو قلت إن السماء تقله لازم أن يكون محتاجا إليها، كما تكون أنت محتاجا إلى السقف إذا أقلك. ومعلوم أن الله غني عن كل شيء، وأن كل شيء محتاج إلى الله. فإذا نجزم بأن السماء لا تقله، لأنها لو أقلت لكانت محتاجا إليها، وهذا مستحيل على الله عز وجل. طيب، هل السماء الثانية فما فوقها تكون فوقه؟ لا، نجزم بهذا، لأننا لو قلنا بإمكان ذلك لبطلت صفة العلو، وصفة العلو صفة لازمة لله، صفة ذاتية، وأنه لا يمكن أن يكون شيء فوقه، لا يمكن أن يكون شيء فوقه. حينئذ يبقى الإنسان منبهتا، كيف ينزل إلى السماء الدنيا ولا تقل ولا تكون السماوات الأخرى فوقه؟ كيف هذا؟ هل يمكن؟ الجواب إذا كنت منبهتا من هذا فإنما تنبهت إذا قست صفات الخالق لصفات المخلوق. صحيح أن المخلوق إذا نزل إلى المصباح صار السطح فوقه، وصار المصباح سقف المصباح يقله، لكن الخالق لا يمكن أن يقاس بخلقه، لا يمكن. لا تقول كيف ولما. فإذن هذا السؤال، بل سؤالان. السؤال الأول، هل السماء تقله؟ الجواب لا، لأنك لو فرضت هذا لازم أن يكون الله محتاجا إلى السماء، والله تعالى غني عن كل شيء وكل شيء محتاج إليه. السؤال الثاني، هل تكون السماوات فوقه ما عدا الدنيا؟ الجواب لا، لأنك لو فرضت ذلك لازم سقوط صفة العلو لله، مع أن العلو من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. واضح؟ طيب، السؤال هذا من أصله، يعني إذا قدرنا أننا سئل، هل يصح أن نقول للسائل هذا السؤال بدعة؟ ها؟ نعم يصح أن نقول هذا السؤال بدعة، كما قال مالك للذي سأله عن السواء كيف السواء، قال هذا السؤال بدعة، ما سأل الصحابة عنه. فأنت الآن ابتدعت في دين الله، حيث سألت عن أمر ديني ما سأله الصحابة وهم أفضل منك وأحرص منك على العلم بصفات الله. لكن مع ذلك لو قال أنا يا جماعة يساورني القلق، أنا أخشى أن أعتقد في الله ما لا يجوز، فبينوا لي جزاكم الله خيرا، أنقذوني، حينئذ نبين له، لأن الإنسان قد يبتلى بمثل هذه الأمور ويأتيه الشيطان ويوسوس له ويقول كيف وكيف حتى يؤدي به إلى أحد محذورين، إما التمثيل وإما التعطيل. فإذا جاء الإنسان يسأل ويقول أنقذوني أنا عجزت، أنا ما زال هذا يتردد في خاطري، نبين له. إذا قال ما يكفينا أن تقولوا بدعة، أنا كيف أذهب ما في خاطري وما في قلبي، نقول نبين له. طيب السؤال الثالث، السؤال الرابع أظن، الأول قلنا هل يخلو من العرش أو لا، أين؟ طيب السؤال الثاني، هل السماء تقل أو لا؟ الثالث، هل تكون السماء فوقها أو لا؟ طيب الرابع، من المعلوم أن ثلث الليل ينتقل من مكان إلى آخر، فثلث الليل مثلا في الشرق ينتقل حتى يكون في الغرب، ويختلف الزمن ولا لا؟ يختلف الزمن. فكيف نوفق بين هذا وبين تقييد نزول الله عز وجل في ثلث الليل؟ نقول هذا والحمد لله، أولا السؤال عنه بدعة، كف عن هذا. إذا كنت في أرض الليل، في أرض وفي ثلث الليل، فهذا وقت نزول الله عز وجل. في أرض وأنت في النهار فهذا ليس وقت النزول، واسترح، اسرح من التقديرات ولا تسأل. فالسؤال هذا بدعة من أصله. فإذا قال أنا أريد أن تبينوا لي حتى أطمئن، نقول إن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيكون في الجهة التي فيها ثلث الليل نازلا إلى السماء الدنيا، وفي الجهة الأخرى التي طلع فيها الصبح أو التي لم يأتيها ثلث الليل بعد نازل أو غير نازل، غير نازل، وانتهينا. ولا تقول لمن أو كيف، هذه غير واردة علينا في صفات الله. طيب السؤال الخامس، هل الذي ينزل هو الله عز وجل أو لا؟ ذكرنا قبل قليل بل في أول الكلام أن الذي ينزل هو الله نفسه، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عالم الخلق به، وأنصحهم وأفصحهم مقالا وأصدقهم فيما يقول، أعلم وأنصح وأفصح وأصدق، كل هذه الصفات الأربع في كلامه عليه الصلاة والسلام، واضح يا جماعة؟ فوالله ما كذب في قوله ينزل ربنا، ولا غش الأمة، ولا نطق بعي، ولا نطق عن جهل، وما ينطق عن الهوى، بل هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. يقول ينزل ربنا عز وجل، ينزل ربنا عز وجل. لكن قال بعض الناس إن الذي ينزل أمر الله، وقال آخرون الذي ينزل رحمة الله، وقال آخرون الذي ينزل ملك من ملائكة الله. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعرف يعبر هذا التعبير، لا يعرف أن يقول تنزل رحمة الله، أو ينزل أمر الله، أو ينزل ملك من ملائكة الله، ما يعرف يعبر. نعم، الجواب يعرف يعبر، ولو كان المراد ينزل أمره أو رحمته أو ملكه لكان الرسول عليه الصلاة والسلام ملبسا على الأمة وحاشاه من ذلك، ولم يكن مبينا للأمة بل ملبسا عليهم، لأن اللي يقول لك ينزل ربنا وهو يريد ينزل أمره، ها وضح لك وبين ولا غشك؟ غشك ولبس عليك. فإذن الذي ينزل هو الرب عز وجل. وفساد هذا التحريف، ولا نقول تأويل في الحقيقة، القول بأن مثل هذا التحريف تأويل تلطيف للمسألة، تلطيف، وكل تأويل لا يدل عليه دليل فهو تحريف. نقول هذا التحريف لا شك أنه باطل. إذا قلنا إن الذي ينزل أمر الله في ثلث الليل، معناه غير ثلث الليل ما ينزل أمر الله، وأمر الله نازل في كل لحظة، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. ثانيا، أمر الله ما ينتهي بالسماء الدنيا، يدبر الأمر إيش؟ من السماء إلى الأرض، ما هو إلى السماء الدنيا فقط. فبطل هذا التأويل، بطل هذا التأويل من جهة أن الأمر لا يختص بهذا الجزء من الليل، وأن الأمر لا ينتهي إلى السماء بل ينزل إلى إيش؟ إلى الأرض. طيب، رحمة الله أيضا نفس الشيء، نقول رحمة الله عز وجل تنزل كل لحظة، ولو فقدت رحمة الله من العالم لحظة واحدة لهلك، كل لحظة تنزل الرحمة. وتنزل إلى أين؟ إلى الأرض. ما الفائدة لنا بنزول رحمة إلى السماء فقط؟ مش الفائدة من هذا؟ ليس لنا منها فائدة، إذا لم تصلنا الرحمة فلا فائدة لنا فيها، فبطل تفسيرها بالرحمة. بل ما يترتب على تفسيرها بالأمر أو بالرحمة أعظم مما يتوهمه من المفاسد من صرف اللفظ إلى الأمر والرحمة كما رأيتم الآن. ثم نقول ثالثا، هل يمكن للأمر أو للرحمة أن تقول من يدعوني فأستجيب له؟ ها؟ ما يمكن، ما تقول رحمة الله من يدعوني، ولا أمر الله من يدعوني، الذي يقوله الله عز وجل. كذلك إذا قلنا ملك من ملائكته، نقول الملك إذا نزل إلى السماء الدنيا لا يمكن أن يقول من يدعون أبدا، يعني لو قال الملك من يدعوني صار مشركا، لأن الذي يجيب المضطر إذا دعاه من؟ الله عز وجل. فلا يمكن للملك أن يقول هكذا، حتى لو فرض أن الله أمره أن يقول لقال من يدعو الله فيستجيب له، ما يقول من يدعون. ولا يمكن لملك من الملائكة وهم لا يعصون الله أن يقول للخلق من يدعوني فأستجيب له. وبهذا بطل تحريف هذا الحديث إلى هذا المعنى، أن يكون النازل ملكا. وتحريف نصوص الصفات من القرآن والسنة يجرى فيها هذا المجرى، يعني أنها كل التحريفات إذا تأملتها وجدت أنه يترتب على تحريفاتهم من المفاسد أضعاف ما يترتب على المفاسد التي توهموها لو أجروا اللفظ على ظاهره. ولهذا نجد الصحابة رضي الله عنهم سلموا من هذا، ما عنهم حرف واحد في نصوص الصفات، لأن ما في إشكال عندهم، يجرونها على ظاهرها كما يجرون آيات الأحكام على ظاهرها. والغريب أن هؤلاء الذين يحرفون في نصوص الصفات وهم لا يستطيعون أن يعقلوها، لو حرف أحد في نصوص الأحكام مع أن الأحكام مربوطة بالمصالح والمصالح للعقول فيها مدخل، لو حرف أحد في نصوص الأحكام لأقاموا عليه الدنيا وقالوا ما يمكن تحرف، ما يمكن تخرج اللفظ عن ظاهره، مع أن الأحكام مربوطة بماذا؟ بالمصالح، والمصالح معقولة، يعني يدخل العقل فيها مجال، لكن صفات الله غير مربوطة بهذا. صفات الله طريقها الخبر المجرد، يعني ما في تلقي لصفات الله نفيا أو إثباتا إلا الكتاب والسنة. ومع ذلك نجد من يلعب بنصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بصفات الله ويحرفها حيثما يرى أن العقل يقتضي ذلك، مع أن العقل الذي يدعي أنه يقتضي هذا عقل من؟ عقل زيد، عمر، بكر، كل واحد منهم له عقل يقول هذا الحق، ولهذا تجدهم يتناقضون يتناقضون، بل إن الواحد منهم ينقض كلامه بعضه بعضا، يؤلف كتاب فينقض ما في الكتاب الأول، وهكذا حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. ما عندهم دليل، يتناقضون لأنهم على غير برهان وعلى غير أساس. فلهذا الطريق السليم والمنهج الحكيم ما درج عليه السلف من إجراء هذه النصوص على ظاهرها، على ظاهرها. فإذا قال قائل ظاهرها التمثيل، قلنا له كذبت، ما هو ظاهرها التمثيل؟ كيف يكون ظاهرها التمثيل وهي مضافة إلى الله؟ مثلا ويبقى وجه ربك، إذا قال أنا لا أثبت الوجه حقيقة لأن ظاهره التمثيل، ماذا نقول له؟ نقول أنت كاذب، كذبت، ليس ظاهره التمثيل، لأن الله تعالى لم يذكر وجها مطلقا حتى يحمل على المعهود، وإنما ذكر وجها إيش؟ مضافا إلى ذاته، ويبقى وجه ربك. فإذا كان مضافا إلى ذاته وأنت تؤمن بأن ذاته لا تشبه لا تماثل ذوات المخلوقين، وجب أن يكون وجهه إيش؟ لا يماثل أوجه المخلوقين. والله أكبر عليك، لو قيل يد الفيل ما فهمتها أنها كيد الهرة، أليس كذلك؟ ليش؟ لأنها أضيفت إلى الفيل، ما هي يد مطلقة حتى تقول تشترك مع غيرها، مضافة إلى الفيل. فلا يمكن أن تفهم من قول القائل يد فيل أنها كقول القائل يد هر، أبدا ما يمكن تفهم. فكيف تفهم إذا قيل يد الله بأنها كيد زيد وعمر؟ ما يمكن أبدا، ما يمكن تفهم. فكل ما من قال إن ظاهر نصوص الصفات التمثيل فإنه كاذب، كاذب سواء تعمد الكذب أم لم يتعمده، لأن حتى الذي يقول عن تأويل خاطئ يسمى كاذبا. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال لأبي السنابل لما أخبر بأن أبي السنابل قال لسبيعة الإسلامية لن تنكحي حتى يمضي عليك 14؟ وش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال كذب أبو السنابل، مع أنه ما تعمد الكذب لكنه قال قولا خاطئا. فنحن نقول هذا كاذب سواء كان قد تعمد أم لم يتعمد، فليس في نصوص الصفات ولله الحمد ما يقتضي التمثيل لا عقلا ولا سمعا. ثم إن لدينا آية من كتاب الله عز وجل تمحو كل ما ادعي أنه أن فيه تمثيلا، وهي قوله ليس كمثله شيء. فأنت إذا جاءك نص إثبات فاقرنه بنص هذا النفي، لا تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض، اقرنه به. ويبقى وجه ربك، نقول وليس كمثل وجه الله شيء، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، وعلى هذا فقس. والأمر ولله الحمد ظاهر جدا، ظاهر جدا. ولولا أن الناس الذين سلكوا هذا المسلك، يعني مسلك التأويل في قولهم والتحريف فيما نرى، لولا كثرتهم لكان الأمر غير مشكل على أحد إطلاقا، لأنه واضح، واضح ما في إشكال. فلهذا نقول يجب علينا أن نؤمن بأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا هو نفسه، هو نفسه، كما نؤمن بأنه هو نفسه الذي يخلق، يخلق، خلق السماوات، هو أضاف الخلق إليه، ينزل إلى السماء من هو، لأن الإضافة في ينزل كالإضافة في خلق أو يخلق، لا فرق. فالنازل هو الله، والخالق هو الله، والرازق هو الله، والباسط هو الله، وهكذا، لا فرق، لا فرق بينهم. والإنسان المؤمن الذي يتقي الله عز وجل لا يمكن أن يحرف ما أضافه الله إلى نفسه ويضيفه إلى أمر آخر. وإذا أداه اجتهاد إلى ذلك فإنه يكون معذورا لا مشكورا، لأن هناك فرقا بين السعي المشكور وهو ما وافق الحق، وبين العمل المعذور وهو ما خالف الحق، لكن نعرف من صاحبه النصح إلا أنه التبس عليه الحق. فإن في هؤلاء المؤولة والذين رأى أن عملهم تحريف، فيهم من يعلم منه النصيحة لله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين، رسوله وللمسلمين، رسوله وللمسلمين. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.